Thank you.

واستمع يا رب ينادي المنادي يوم يسمع الله خير نحن أعلم بما يقولون وما وَنَظَرُ اللَّهُ فِي الْعَوْنِ الْبَاطِنِ